بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت الهداية التي لا ضلال فيها فعليك بأئمة الهدى، أولئك الذين أجمعت الأمة على صلاحهم وعلمهم وارتباطهم بالقرآن الكريم ووقوفهم في وجه الاستبداد والظلم وكل الانحرافات التي علقت بالدين، وفوق ذلك نسبتهم الشريفة التي تجعلهم أوفر الأمة حظا لكل تلك الوصايا النبوية المقدسة. هذه الحكمة تعرض مفتاحا مهما من مفاتيح الدين والتدين، وهو ما أطلقنا عليه أئمة الهدى. وأئمة الهدى من تمسك بهم وقي من كل ضلالة، ضلالات الاختلاف، ضلالات الفتن، ضلالات مشاقة ومحادة الله ورسوله. وعندما نرجع للنصوص المقدسة نجد بيانا واضحا لهؤلاء الأئمة، والتفريق بينهم وبين غيرهم، سواء من أئمة الضلال أو غيرهم من الأئمة الذين نافسوهم بغير وجه حق. طبعا هذه الحكمة تحاول أن توضح الشروط من خلال ما ورد في القرآن الكريم، عفوا، ومن خلال ما ورد في السنة المطهرة. القرآن الكريم ذكر شروطا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية الكريمة تبين أن هؤلاء الأئمة يتعرضون لفتن، يتعرضون لابتلاءات، يواجهون، فلذلك ذكر أول شيء لهم هو الصبر. الصبر، ولهذا عندما ننظر إلى الأئمة متفق عليه، الإمام علي وُجِه بالناكثين والمارقين والقاسطين وقضى حياته كلها صابرا، يعني كل حياته كان يعني كل حياته كانت ابتلاءات، يبتلى الرجل على قدر دينه. الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، وهكذا الإمام الحسن وهكذا الإمام الحسين. طبعا هؤلاء الذين وردت النصوص المقدسة في الثناء عليهم واعتبارهم من أفضل الأمة، عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، يعني هم من أفضل الأمة. حديث في مناقب الإمام علي لا أحد يجادل فيها، حتى الإمام أحمد عندما ذكر له الصحابة مع الإمام علي قال: أهل البيت لا يقاس بهم أحد. فلذلك لا جدال في كون هؤلاء الثلاثة. أنا لا أتكلم هنا عن السياسة، لا يهمني أن يتولى الأول أو الثاني، أو لا يهمني يتولى السياسة، حتى لو أن الإمام علي لم يتولى السياسة أصلا لما كان ذلك مهما بالنسبة لي. أنا المهم أن هذا إمام هدى، يعني هو المرجع عندما يقع الخلاف، عندما يقع خلاف في مسألة من المسائل أرجع إليه، عندما أريد الهدي الصافي الخالص أرجع إليه. يعني هذا المراد بإمام الهدى، لأنه لو تولى مثلا، لو كنت مثلا لو اهتممت بهذا الجانب، فأنا لم أكن في ذلك الحين لا في الكوفة ولا في ذلك الزمن، ولذلك الذي طبعا كان ذلك مهما، كان ذلك سيؤدي إلى تغيير مسار الأمة جميعا. ولكن كما قلت، يعني نحن الآن لا نريد أن نتباكى على الماضي، لماذا تولى أو لماذا لم يتولى، هل كانت هناك قابلية أو لم تكن هناك قابلية. حتى الإمام علي نفسه عندما جاء بعض الصحابة وبايعوه قال: لا أرضى ببيعتكم حتى يبايعني الناس جميعا. فلذلك حديثي هنا عن إمام الهدى، يعني هو الذي يدلني، هو الذي عندما يأتيني خلاف بين الصحابة يكون هو المرجع. لذلك هذه الحكمة تحاول أن توضح هذه الشروط. أول هذه الشروط: أجمعت الأمة على صلاح. أجمعت الأمة، طبعا لم أقل أجمعت الطائفة، إجماع الطائفة هذا إجماع جديد، يعني لم يرد. الأمة هي أمة المسلمين جميعا بفرقهم جميعا. فعندما نبحث من هي الشخصيات التي اتفقت عليها الأمة، نجد أن هؤلاء الإمام علي، الإمام حسن، الإمام حسين، حتى إمام إلى كل هؤلاء الأمة اتفقت عليه. أئمة الهدى المعروفين، الاثنين المعروفين، هؤلاء كل الأمة متفقة عليه. الشافعي مثلا اختلف فيه، المالكية أنفسهم لا يقرون بإمام الشافعي، وإلا لو أقروا به لا اتبعوه، فقط يقرون به ببعض. لو نذهب إلى ابن العربي المالكي في جامع أحكام القرآن يتكلم عن كلام الشافعي كلاما شديدا، وهكذا هناك فقهاء ردوا على الإمام مالك ولم يعتبروه فقيها ولم يقروا به. أبو حنيفة هناك من لا يقبل حديثه، وهناك من كفره، من الحنابلة من كفره، من السلفية من كفره وكتب كتب في تكفيره، ومنهم عبد الله بن أحمد الذي وضع الصفحات الكثيرة في تكفير أبي حنيفة، وهكذا أبو الحسن الأشعري. الأشاعرة نجدهم لا يقبلهم أهل الحديث، ولا وأهل الحديث لا يقبلهم الأشاعرة. وبالتالي يعني في الوسط السني نفسه نجد هذا الخلاف الشديد. لكن عندما نذهب إلى الإمام علي، الأمة كلها متفقة عليه، ما عدا النواصب، والنواصب الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله المبغضون الإمام علي أنهم منافقون، أنهم ليسوا مسلمين أصلا. الإمام الحسن كذلك، من يجادل فيه؟ الإمام الحسين، من يجادل فيه؟ عندما نأتي بعدهم الإمام السجاد، علي بن الحسين، زين العابدين، هذا مشهور عند الأمة جميعا، كلهم يحترمونه، كلهم يعظمونه. الخلاف فقط في ما يسمى بالتعامل معه. طبعا الشيعة، أو طبعا عندما أقول الشيعة لا أقصد كل الشيعة، أقصد الذين تحقق فيهم الانتساب الحقيقي لهؤلاء الأئمة، لا أقصد أصحاب الفتن، لا أقصد المتطرفين، لا أقصد الذين يسبون الصحابة أو الذين يؤذون أمهات المؤمنين، هؤلاء لا أقصدهم أصلا، هؤلاء لا علاقة لهم بأئمة الهدى. أئمة الهدى أولئك الأتقياء الأنقياء الطاهرين حارصين على وحدة الأمة، البعيدين عن كل منطق طائفي، هؤلاء هم أولى الناس بأئمة الهدى. أما الذين يشهرون يتصورون أن حبهم أو علاقتهم بالإمام الحسين ويبكون عليها، أن هذه العلاقة وحدها كافية لنجاتهم، وهم يدمرون الأمة وهم يزرعون الفتن بينها، هؤلاء لا علاقة لهم بهؤلاء الأئمة، بل هم أبعد الناس عنهم. أئمة الهدى هم قيم رفيعة، أخلاق عالية، تقوى، صلاح، حرص على الأمة، هم يمثلون جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلت إذا ذهبنا إلى مسجد نجده الأمة متفقة عليه، أن الصوفية محترم جدا، كل الأمة، لا أحد، لو ذهبنا لأي شخص تقول الإمام زين العابدين، يقول لك إنسان محترم، أخلاق إلى آخره. لكن الفرق هنا للأسف هو المدرسة السنية للأسف تحبه وتعظمه وتبجله وتقر له بالفضائل وتنشد قصيدة الفرزدق في حبه، في الثناء عليه، ولكن أين الصحيفة، أدعيته في الصحيفة السجادية؟ لا أحد يذكرها. أين الحقوق، رسالة الحقوق؟ لا أحد يذكرها، مع أنها في قمة البلاغة وقمة المعاني النبيلة، ولكن للأسف يحبونه حبا هكذا عاطفيا مجردا، ولكن لا وجود له في الواقع. مثل حبهم للإمام علي، يحبون الإمام علي، ولكن أين نهج البلاغة؟ أين كلمات الإمام علي؟ لا، فقط يحبونه. حتى الأحاديث التي يروونها عنه للأسف حديث تسيء للإسلام، حديث تسيء، مثل حديث ذلك الحديث أن علي بن أبي طالب، الإمام علي، أراد يتزوج بنت أبي جهل في عهد رسول الله، ورفض رسول الله صلى الله عليه وآله، وهنا تشوه الدين. وكان رسول الله يرضى لبنات الناس أن يعدد أزواجهم عليهم، ولا يرضى لبنته أن يعدد زوجها عليها. طبعا هذا مخالف للدين ومشوه للإمام علي. لكن أين كلماته في الدين وفي العلم وفي الأخلاق وفي العقيدة؟ لا أحد يذكرها، وكل رواية تذكرها يقول لك هذه رواية مكذوبة. لماذا؟ لأن رواها الشيعة. من هم الشيعة؟ هم أصحاب الذين كانوا معه في الصفين، وبالتالي هذا انحراف كبير. هم يضعون الإمام علي ومعاوية في نفس الوقت، مع إقرارهم يقول نحن نحب الإمام علي. يا جماعة تحبونه، ولكن أين هديه؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى عليه ذلك الثناء العريض؟ هل فقط لي هكذا مجرد عاطفة نسبية؟ يعني ما الفائدة في أن تحب شخصا وأنت لا تلتزم بيده، أو أنت لا تقر بهديه؟ وهكذا الإمام حسين، نعم يحبونه، ولكن يقدمون ابن عمر عليه، ولا يدركون مغزى خروجه وكونه خرج ليعيد الأمة حياتها من جديد، وأنه أراد أن يحطم الملكية، يحطم الاستبداد، يعني ثورة، ثورة على الإسلام، ثورة على الاستبداد، ثورة على الملك. وبالفعل يعني بعد خروجه، وبعد أن الأمة فرطت في الخروج معه، ماذا فعل؟ تحول الإسلام إلى حكم أموي وعباسي وإلى آخره، وأسر حاكمة، إمبراطوريات مثل الإمبراطوريات الفارسية والرومانية وغيرها. وبالتالي عادت الجاهلية من جديد، الجاهلية في أهم مجال وهو الجانب السياسي عادت من جديد، ثم طبعا دس بعد ذلك المندسون. لكن لو أن الأمة سارت مع الإمام الحسين ورفضت بيعة يزيد ورفضت أن يصبح الحكم وراثيا، لتغير الأمر كليا. ولذلك نعم هم يجمعون عليه، ولكن يفرطون في التعامل معه، لا يستفيدون منه. ثم إذا سألتهم أين كلمات الإمام حسين، يقول لا يعرفون شيئا. حتى في أذهان الناس الإمام الحسين هو صبي صغير، الإمام الحسن والحسين هما صبيان صغيرا فقط، وكأنهما لم يكبرا، وكأن رسول الله عندما قال سيد شباب أهل الجنة فقط كلمة عاطفية، مع أنهما استحق ذلك بسلوكهما، بأعمالهما الجليلة في الإسلام، وبتراثهما العريض للأسف المفرط فيه الآن، للأسف مفرط فيه. فإذا جاء أحد وقرأ ذلك التراث مع كونهم شيء متفق عليه، معاني قرآنية، يقول هذا كلام شيعة. إذن أيتوني، لا بأس، نترك، نحرق كل ما ورد عنهم من الشيعة، ائتوني من مصادركم، لا شيء من مصادركم، لا مصادرهم. إذا ما الفائدة فيهم؟ كيف تقول هذا نحبه؟ يعني كيف؟ ثم هو يحبه ويحب يزيد ويحب معاوية، وهذا يستحيل. هل يمكن لشخص أن يحب القاتل والمقتول؟ يعني هذه عاطفة كاذبة، هذا نوع من مع إقرارهم، عندما قلت أجمعت الأمة، يعني هم يقرون بذلك ويقرون بأن الذي يبغضهم ناصبي، ولكنهم يمارسون النصب من حيث لا يشعرون. وهكذا عندما نذهب إلى الإمام الباقر في عصره، لم يكن هناك أعلم منه باتفاق الأمة، كلهم يذكرون فضله، ولذلك يسمونه باقر العلوم. وردوده على المشبهة، ردوده على المجسمة، ردوده على المحرفين القرآن الكريم، طبعا التحريف المعنوي، ومواجهته للاستبداد السياسي إلى آخره. وهكذا الإمام الصادق، كلهم متفقون عليه أيضا، وبالتالي هو مجمع عليه. على حتى الإمام مالك تتلمذ عليه، أبو حنيفة تتلمذ عليه، ولا أحد إلا يقر بفضله، حتى ابن تيمية يقر بفضله. ثم نذهب إلى الإمام الكاظم، الإمام الكاظم الذي قتل في سجن هارون، فللأسف هم يحبون هارون ويحبون كاظم، وأين هذا؟ ويقرون به. عندما نذهب إلى أي كذا الإمام الكاظم، ويذكرون فضله في كتب الحديث السنية، طبعا هو مجمع عليه. وهكذا الإمام علي الرضا، والإمام الرضا كان أهل الحديث يزورون مشهده في مشهد في الطوس، ويعظمون ذلك المشهد ويدعون هناك، يعني من أعلام كبار أعلام السلفية كانوا يفعلون ذلك. ابن الجوزي يتكلم عنه، كلهم يتكلموا عن فضله. وهكذا الإمام الجواد، وهكذا الإمام الهادي. طبعا هؤلاء إذن أئمة متفق عليه. الآن رواياتهم الاختلاف فقط في مدى التمسك به، يعني هناك من يحبهم وهناك من فقط يتمسك بهم. طبعا لماذا قلنا هذا العدد فقط؟ هذا العدد بناء على حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر فيه أن أئمة الهدى 12 إماما، يعني بنص واضح وهو متفق عليه وبارد في كل، والاختلاف فقط في من هم هؤلاء الاثني عشر. طبعا ابن تيمية وغيره يذكرون أنهم بني أمية، يذكر في الأئمة الاثني عشر، يذكر معاوية، يذكر يزيد وإلى آخره. بعضهم لا، يقول أي علماء صالحين مثل ابن كثير، يذكر منهم من يذكر المتوكل، المتوكل الذي كان يقتل المعتزلة، كان يقتل الشيعة، كان سوى قبر الإمام الحسين بالأرض، يعني بحيث إلى إذا هذا. وبالتالي يعني هذا الحديث متفق عليه، حديث الأئمة الاثني عشر يعني في الأمة، هذا لا أحد يجادل في صحته. من تلك الأحاديث يعني حديث معروف، إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. ثم تكلم بكلام خفي فقلت لماذا؟ قال كلهم من قريش. طبعا هذا الحديث واضح في كونه 12، لكن بقي التلاعب، هم كلهم من قريش، طبعا هو ربما رسول، كلهم من عترتي، لأن الأحاديث الأخرى تبين العترة. عندما نقول كلهم من قريش، طبعا هم من قريش، العترة من قريش، آل بيت النبوة من قريش، ولكن عندما نطبق يعني هذا الأمر، يعني نطبقه على الأحاديث الأخرى، سنرى هذه الأحاديث. في حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في قوله تعالى، ذكر المفسر في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ففي هذه الآية ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هؤلاء، يعني من هم، يعني 12 في هذه الأمة، قال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. فهم طبعا في الحديث فسروا بالإمامة وفسروا بالملك وبالخلافة، طبعا هذا ليس كذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله يقصد الهدي ويقصد الهداية، وهؤلاء اجتمعت لديهم كل هذه الأمور، وأولها كونهم متفق عليهم في الأمة، بين الأمة جميعا. إذن هذا الأمر الأول، وهو كونه مجمعا عليه، وذكرنا أنه 12 لكون الوصية به. بقي الآن من يفسر، كل شخص له تفسيره، يعني هناك من يقول 12 كما قلنا معاوية ويزيد، وطبعا هذا لا يستقيم عقلا. هناك من يقول لا، هم 12 متفرقين كما قال ابن كثير في التاريخ، فهذا أيضا قول من الأقوال. لكن قول آخر أنهم هؤلاء الأئمة الهداة، إذن ما المانع من ذلك؟ والذي قال به أيضا علماء من السنة، يسمون الاثنى عشرية السنية بما فيهم الصوفية، أكثر الصوفية يقولون هذا الكلام، يقول هؤلاء أمة، هؤلاء متفق عليهم، ويقول هؤلاء لهم ولاية الباطن، ليس ولاية الظاهر. ولاية الظاهر السلطة السياسية كانت للحكام، هؤلاء الصوفية حاولوا أن يوفقوا بين الأمرين، فقالوا تلك الإمامة السياسية، وهؤلاء كانت لهم الولاية الباطنية، أي ولاية الهداية والتقوى والصلاح وغير ذلك. طبعا، وهم يقرون بانهم 12 ايضا، ويذكرون فضائلهم مثل ما يذكرها فضائل مثل ما يذكرها الشيعة. الخلاف فقط في تفاصيل تلك في ذلك الاتباع. اذا كذلك الحكمة تقول على صلاحهم، هؤلاء كلهم شهور بالتقوى والصلاح والزهد والورع، وكل سيرتهم تدل على ذلك. وعلمهم، لماذا؟ لأن علمهم، عندما نقول علم ليس المراد، للأسف في التاريخ الإسلامي صار يعني كعب الأحبار يطلق عليه بحر العلم بكونه يحفظ كثير، ليس كذلك العلم. العلم المراد أن يكون لديه العلم الصحيح. ولهذا كان هؤلاء هم طبعا أسرة واحدة، عائلة واحدة. لماذا؟ لم يختلطوا بغيرهم. أن الإمام الحسن والإمام الحسين لم يتتلمذوا على كعب الأحبار، بل تتلمذوا على أبيهم الإمام علي. الإمام علي ربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل علومه أخذها منه منذ صباه الباكر، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يغادره ولم يتبع شخصا آخر. الإمام عندما جاء السجاد، من رباه؟ رباه تربى في بيت النبوة عند الإمام علي وعند الإمام حسن، ولهذا رواياته هي عن الإمام حسن والحسين. والباقر تربى على أبيه، كل أحاديثه عن أبيه. الإمام الصادق كل أحاديثه عن أبيه عن جده، وهكذا. يعني هو هؤلاء، يعني هل يمكن لشخص الآن، يعني حتى نكون في الواقع، يعني شخص، يعني عادة نحن في الواقع كل أسرة تتوارث حرفة من الحرف. شخص مثلا حلاقين، أولاده يأتون حلاقين، لماذا؟ لأنهم يأخذون هذه الحرفة من أبيهم وهم صغار يتدربون عليها، وهكذا. حتى في العلوم نجد أسر كلها أطباء، نجد أسر كلها مهتمة بالهندسة، مهندسين، وهكذا. فهؤلاء كذلك أسرة رأوا أباهم كيف يصلي، فلماذا نحن نترك صلاة الإمام الصادق ونذهب إلى صلاة أخرى؟ الإمام الصادق أخذها عن أبيه، يعني هو من صغاره علموه كيف يصلي. مثلا الإمام الصادق كان يسدل الصلاة، مثل الإمام مالك أخذ السدل من الإمام الصادق، والمالكي المذهب المالكي في الأصل يسدل ولا يقبض، فمأخوذة. فلماذا نقول لا، لا ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم جاءوا بحديث رواه بعض الصحابة. يعني من هم أولى الناس بمعرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا عندما نقول بعض روابط الصحابة، لا ندري هل مدى صحة ذلك السند الذي وصلت به الرواية لذلك الصحابي. وإذا هنا إذا اختلف، يعني في المسح مثلا الإمام علي وروي عنه المسح على القدمين وهو موافق للقرآن الكريم، فلماذا نرفض هذا ونتعلق بأشياء أخرى ونؤول القرآن الكريم لأجل ذلك؟ لذلك علمهم، ميزة علمهم أنه ليس المراد به الكثرة كما ذكرنا، المراد به علم أنه أخذ من مشكاة النبوة، لأن بعضهم يوصل رسالته للآخر، وكل أب يعلم أبنائه، وبالتالي عندما تحضره الوفاة يترك أفضل أبنائه وأكثرهم علما وأكثرهم صلاحا وأكثرهم تقوى، بحيث هو الذي يتولى أمور الأمة بعده بالوصية، يوصي به له. لماذا؟ لأنه أولى الناس بذلك، لا باعتبار نسبه كما ذكرنا، وإنما باعتبار قدراته. بغض النظر طبعا، أنا لا أريد هنا أن ألزم الناس بأحاديث رويت في تسميتهم وغير ذلك، طبعا لا ألزم أحدا بذلك، ولكن فقط أن نقول لهم في ذلك العصر من كان أولى الناس، من كان صاحب العلم. عندما نقول العلم، كما قلت، العلم الخالص من التحريفات، الذي يعرف الدين. الإمام السجاد كان يسعى لتحرير الرقيق، كان كل أمواله تحرير الرقيق، ولو أن الأمر أسند إليه في عصره لكان لم يبقى رقيق، لم تبقى في الأمة، لكان هو إبراهام لانكارا لهذه الأمة، هو الذي حرر الرقيق، كان يجمع المال بكل جهد ويحرر به الرقيق. للأسف هذه الميزة أين هي موجودة في أشخاص؟ لا نجدها في أشخاص آخرين. ولذلك في كل عصر هؤلاء كل شخص منهم يمثل منبعا من منابع الهداية الخالصة الصافية. بالإضافة إلى شيء آخر مهم جدا لا نجده عند سائر العلماء والأئمة، هو ارتباطه بالقرآن الكريم. هؤلاء يقولون كل حديث يرد إليكم عنا، حتى لو كان بسلسلة ذهبية بسند، مهما كان ذلك السند ويخالف القرآن الكريم ارفضوه. يعني هذه ميزة لم يقل بها أحد. ولذلك أنا عندما آتي لأي مصدر من المصادر التي رويت في أحاديثهم وأرد أي حديث، لا أحد يجادلوني من الشيعة ولا. لماذا؟ لأنهم يقولون أثبت فقط أن هذا يخالف القرآن الكريم ولك الحق في ذلك. ولهذا لا نجد الصحاح في كتب الشيعة. لماذا؟ لأنهم هذه القاعدة عندهم، إن لا يهمني سند الحديث، الحديث قد يكون ضعيف السند ولكن معناه سليم، معناه موافق للقرآن الكريم، فلماذا أرفضه؟ فلذلك ارتباط بالقرآن الكريم مهم. يعني هذا في هذه الحالة يعني المنبع هو القرآن، المركزية للقرآن الكريم. الأمر الآخر أيضا لا نجده عند الآخرين، ووقوفهم في وجه الاستبداد والظلم. يعني للأسف كما ذكرنا عندما الأمة تركت ليزيد يتولى الحكم وتحول الحكم إلى وراثي وأسس للملكية في الإسلام، من قام في وجه الإمام الحسين، الإمام الحسن، الإمام علي، كلهم قاموا في وجه الظلم إلى أن جاء الوقت وطبعا لو أن الإمام السجاد بعد أبيه وخرج لا قتل وبالتالي اندثر الهدي، لذلك صاروا يوصون أتباعهم بالتقية. يعني ما معنى التقية؟ تنفهمها فهما سليما، يعني أنت إذا فرض عليك أن تبايع الحاكم بايعه، ولكن تضبر في نفسك أن هذا ليس هو الحاكم الشرعي، أن هذا حكمني إكراها ليس شرعا، ولذلك لا تسلم له الحكم. حاكمي لله، الحاكم لله تعالى وبشرع الله تعالى ولأهل الله تعالى، ولذلك هذا التقي. يعني هم يحرصون على الدين لضرورة أن يبقى الدين، وإذا لو خرجوا وأبيدوا لما بقي من يمسك مش على الهداية، ولكن في نفس الوقت كانوا يحرضون أتباعهم، يقولون لهم لابد أن تنتظروا هذا الأمر، لابد أن تهيئوا أنفسكم حتى تقوم الحاكمية الإلهية، حتى يعود الحكم الإسلامي. ولذلك الإمامة في الحقيقة هي الحاكمية الإلهية، يعني الحاكم لا يمكن أن يطبق الشريعة إلا الإمام الهادي الصاحح الصالح، لا يمكن لشخص لا يعرف دين الله أن يطبق دين الله. ولذلك يعني هذا الأمر لا نجد عند غيره، وهو متوافق مع القرآن الكريم متوافق مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين وقفوا في وجه الظلم. لكن هناك أسف من الأئمة، يعني بعض طبعا لا أسمي، مثلا بعض الحنفية بعض المالكية من تقربوا للسلطان وأصبحوا الحنابلة، مثلا في بعض الحنابلة تقربوا من المتوكل واستعملوه لضرب المعتزلة أو ضرب الشيعة، آخرون شاعرة تقربوا مثلا لفلان واستعملوه لغيره، لكن الوحيدين الذين توجهوا يعني انصرفوا عن هؤلاء السلطان هذا السلطان وقتلوا وسموا كما ورد عن الإمام الصادق ما منا إلا مقتول أو مسموم هم هؤلاء فقط. كذلك من مزيد هؤلاء الأئمة أنهم ردوا الانحرافات، ردوا التجسيم الذي انتشر في ذلك العين، حتى هناك كان من يقول بأن الله له لحم ودم، وكانوا يقولون بالحيز والحدود مثل ما هو عليه السلفية الآن، الساق والخصر والجلوس وإلى آخره، والقيم الانحرافات المرتبطة بالمرأة، الانحرافات المرتبطة بكل مجالات، هؤلاء واجهوها، ولذلك كلامهم مملوء بالحكمة مملوء بالنورانية، يعني يمكن للشخص أن يقرأه ويترجمه للعالم أجمع. عندما يقول الإمام علي الناس إما نظير لك في الخلق أو أخ لك في الدين، هذه كلمة يعني حتى علقت في الأمم المتحدة كما يقول، لست أدري ما الحقيقة، يعني لم يأتي عنهم ضيقوا على الآخرين الطريق، أذلوا المسيحيين، أحرقوا كنائس المسيحيين كما كتب ابن تيمية رسالة في هذا الأمر، أحرقوا رسالة، لم يقولوا هذا الكلام، بل كانوا يحترمون الآخرين، ولذلك استطاعوا أن ينتشروا فيه. يعني حتى الآن من السلبيات التي يضعها السلفية للشيعة كونهم قاربين من النصارى ومقربين من ويعتبرون حتى الدولة الفاطمية أنها دولة مكنت لغير المسلمين، وطبعا هذا ليس هناك حرج، يهودي أو مسيحي أو كذا، مدام مواطنا له الحق في أن يتولى الوظائف، مدام يسير فيها بالطريقة السليمة، مدامت هذه الوظائف لا علاقة لها بالدين، مدامت لها علاقة بالدنيا إلى آخره، فلذلك تتاح لهم يعني حتى بالنسبة للحكم الحكم الذاتي لهم إذا اقتضت الأمور ذلك. إذن كل هذه الأمور لا نجد عند غيره، بالإضافة كما قلنا نسبتهم الشريفة، هذه نسبة الشريفة وردت، يعني طبعا نحن لا ينبغي أن نجاد نقول لماذا النسب، رسول الله قال ذكر ذلك، الله تعالى عندما ابتلى إبليس ابتلاه بكون آدم من الطين، كذلك ابتلى هذه الأمة بأن تكون خاصة في قريش في ذلك الوقت عندها نزعة يعني قبلية، فابتلاهم ببني هاشم، ولهذا بعد أن توفي رسول الله قالوا النبوة كانت في بني هاشم، لكن بالنسبة للحكم هذا لنا ليس لبني هاشم، من لكم هذا الأمر؟ إذا كان رسول الله قالكم في بني هاشم اتركوه في بني هاشم، ولهذا ورد في أحاديث كثيرة جدا وفي القرآن الكريم إشارة لذلك، زكريا طلب أن يكون الخلافة بعده لابنه وهو لم يولد بعد، طلب أن يكون في ابنه، كذلك الله تعالى ذكر أنه إخوان وكل الأنبياء، يعني إبراهيم له إسماعيل، إسماعيل إلى آخره، إسحاق، يعقوب، وهكذا يوسف عليه السلام وهكذا، والرسول صلى الله عليه وآله ذكر أحاديث كثيرة جدا لا يمكن أن تنطبق إلا عليه، يعني طبعا ذكرتها في كتاب النبوة عفوا الإمامة والامتداد الرسالي، وكلها متفق عليها، مثل قوله صلى الله عليه وآله: تركت فيكم ما إن تمسكت أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي. كل حديث كثيرة جدا، وأهل بيتي وعترتي، هذه حتى حديث وسنتي، هذا حديث متكلم فيه وضعيف جدا بالنسبة لغيره. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. حتى لو فرضنا أن سنتي موجود، لا بأس، لا حرج في ذلك. الرسول قال وسنتي وقال عترتي، وليس ويمكن أن نجمع بينهما، سنتي وعترتي، لا ما الحرج في ذلك. يعني هم في هكذا يطبقون في الأحكام المختلفة، فإذا ورد الحديث بروايات مختلفة يقولون نقبلها جميعا ما دام ليس هناك تعارض بينها. فنحن نتمسك بسنة رسول الله ونتمسك كذلك بعترته. كيف نتمسك بعترته؟ هل فقط بحبهم؟ هم يحبون كل شيء، يعني ابن تيمية السلفية يحبون ابن تيمية أكثر من رسول الله نفسه ربما. فكيف نتمسك بهم؟ نتمسك بهم أن نتمسك بهديهم. أول التمسك بهديهم هو البحث عنه، نبحث عن مظانه مصادره. ما دمت أنا أحب الإمام الحسين أبحث عن كل كلمة قالها، إذا كنت أحب الإمام علي أبحث عن كل كلمة قالها، هذا علامة الحب، أتتبع أثر المحبوب. كيف أحبه وأنا أصم أذني عن كل كلمة قالها؟ إذن هذا دليل على ما ليس هناك يعني ربما توازن. هم يحبون الإمام علي كما قلت، ويعني يحبون معاوية ويبغضون ويكفرون أبا طالب وإلى آخره، وبالتالي يعني ويجعلونه مملوء بالأخطاء، مثل ابن تيمية يذكر الإمام علي أن كانوا مملوء بالأخطاء، بسببه قامت الدماء، بسببه حصلت الفتنة، بسببه إلى آخره. وكل ما حصل الأمة بدل أن يجعله للذين للطلقاء الذين شوهوا الإسلام، لا، الإمام عليه هو السبب. يعني الشخص مثلا عندما يظلم وعندما يفعل به ما يفعل، ثم إذا قام للدفاع عن نفسه وللدفاع عن الحق يقول لا أنت الظالم. أي الظلم هنا؟ الظلم هل هؤلاء الطلقاء الذين قاموا بثورة مضادة للدين ولقيم الدين، أم علي الذي كان معه عمار بن ياسر، كان معه كبار الصحابة من البدريين إلى آخره؟ إذن هم في نفس الوقت الذي كل شخص يفضل معاوية أو يعتبر معاوية هو في الحقيقة ضد كل البدريين. عمار بن ياسر كان يقول الراية التي أقاتل فيها الآن هي نفسها، السيف الذي أقاتل به الآن هو نفسه الذي قاتلت به في بدر وأحد، هؤلاء الذين أقاتلهم نفسهم الذين قاتلتهم في بدر وأحد، لأن هؤلاء أولئك كانوا يقاتلون التنزيل وهؤلاء يقاتلون لتحريف الدين وتحويله عن مساره. وبالتالي هذه الحاجة لا تنطبق إلا عليه. لا شخص يقول أنا لا أرضى بالنسب وسر ناسبة كما يقول أبو يعرب بن المرزوقي، يقول له هذا أمر ليس لك، لا، هذا أمر لله تعالى، إن الله يخلق ما يشاء ويختار. إذا شاء الله أن تكون الولاية أو الحكم أو الإمامة إمامة الهدى في أسرة، فما الذي يضيرني؟ ما الذي يمنعني من ذلك؟ أنا أؤمن بكل ما أسلم لله تعالى في ذلك. ثم لماذا إذا أنتم تركتم هؤلاء العترة الطاهرة وذهبتم إلى من؟ إلى الأمويين، تمجيد الأمويين الظالمة الذين حاربوا الإسلام في أوله، الذين حرفوا الإسلام بعد ذلك، الذين حذر منهم رسول الله. رسول الله يقول هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، وهذا حد في مصادر السنية. ويقول أبو هريرة لو شئت لسميتهم بنو مروان وبنو حرب وغيرهم، يعني إذن هذه حديث واضحة. إذن هذه الحكمة تنص على هذا الأمر، كل الانحرافات التي علقت بالدين وفوق ذلك نسبتهم الشريفة ألا تجعلهم أوفر الأمة حظا لكل تلك الوصايا النبوية المقدسة. إذن هذه واضحة جدا، في هذا مفتاح مهم جدا، لا يمكننا أن نتجنب الخلاف والفتن إلا بسببه. البعض يقول لا، الخلاف الخلاف الخلاف رحمة، لا، الخلاف الحقيقة في واقع الأمة الخلاف فتنة. نحن نعم نتعايش مع الخلاف، ولكن الشخص الذي يتمكن من الوصول إلى الحقيقة، الوصول إلى الهدي الصافي، الوصول إلى المنابع الصافية، لماذا يعرض عنها؟ إذن هذا العاقل هو الذي يبحث عن ذلك، يبحث عن من يوليهم أمر دينه. الدين ليس وراثة، الدين ليس ما عليه أبي وجدي، الدين ما عليه بعد البحث والاجتهاد والتعب والتأمل، وهذا هو البحث الحقيقي. الشخص الذي يعيش كما عاش أباؤه وأجداده هذا ليس له أي مزية. الشخص الذي عاش ما عاش عليه أباؤه وأجداده فترة من الزمن ثم تحرى وبحث إلى أن وصل، هذا هو الباحث الحقيقي، هذا هو الباحث عن الدين الحقيقي. أما الذي يقول لا أنا أسلم بما عاش عليه أجدادي وأبائي والحق مع ويبدأ، فهذا طبعا هو مفتون في دينه، وإلا العاقل يبحث أتحرى إلى أن أصل إلى الحقيقة. والحمد لله رب العالمين.